هذا يسأل عن حكم الصلاة في ثوب يصف البشرة. الذي يصف البشرة إن كان وصفا تاما هذا في حكم مكشوف العورة، والذي يظهر والله أعلم أن ينظر. إن كان هذا الثوب الذي على الملبوس كأن الناظر يرى الجلد من حمرة وسواد أو بياض تماما، هذا حكم مكشوف العورة فلا يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز لبسه أيضا لأنه كأنه ليس عليه لباس ولا تصح الصلاة فيه. القسم الثاني أن يكون هذا الثوب هذا الثوب يصف لكن أو يشف ولكن لا يصف، معنى أنه يرى الناظر الجلد ولا يتبين اللون، لا يتبين اللون من حمرة أو سواد أو بياض، مثل مثلا ما يوضع ساتر مثلا بين الرجال والنساء، ويكون هذا الساتر لو مر مثلا شخص خلف الساتر قد يرى ظله مثلا أو يرى شخصه ولا يميز، معنى أن يعلم أنه مر من أمام هذا الساتر شخص رجل أو امرأة ولكن لا يميزه وهو يعلم أنه مر. فكذلك أيضا حينما يكون الثوب يرى مثلا الجلد لكن لا يميز لونه فالأظهر لا بأس بذلك. وقسم آخر وهو ما يحصل الشك فيه ولا يتميز لونه إلا بالتأمل والنظر، فهذا عند بعض العلم لا بأس به، لا بأس به، والأظهر أن يقال أن يحتاط في مثل هذا إن كان لا يتبين إلا بعد التأمل والتدقيق النظر فيه، فمحتمل أن يقال إنه يجوز ومحتمل أن يقال لا يجوز، والاحتياط هو عدم لبسه لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. نعم، أحسن الله.